عن هذا الذي يتعامل بالربا وهذا الذي يتعامل بالحرام وهذا المنافق والذي يظهر لنا وجهه. المهم اجمع الكلام وقل لو انا ارحت ملك الحسنات وملك السيئات كم كلمة اذهب بها الى ملك الحسنات وكم كلمة اذهب بها الى ملك السيئات؟ سوف ترى انك خفيف الحمل عندما تذهب لملك الحسنات، يعني تنقل له الصلاة، تنقل له صفحة من المصحف، لكن ملك السيئات غيبة ونميمة وطرد اعراض وشهادة الزور وقول فحش وتعدي حدود وسبحان الله العظيم ايمان فاجرة. نسأل الله ان يجعل ألسنتنا صادقة. لكن في المقابل وهذا هو الامر الاعجب، انظر الى كائنات رب العباد عز وجل ما اعطاها النطق بعد. عندما تكلمت ماذا قال؟ هل يسمع واحد منا صوت النملة وهي تتحدث مع جارتها؟ كلا. لكن الله عز وجل رفع الحجب لنبي الله سليمان لما مر بوادي النمل، اذا بالمفاجأة المذهلة التي تعجب سليمان منها، ان النملة العاقلة تدعو اخواتها من رسل وارسال النمل تقول لهن ادخلوا يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. واذا فتحت كتب البلاغة العربية يقول لك البلاغيون ان في هذه الجملة 10 انواع من انواع البلاغة. طبعا لا وقت الان لشرحها، هذا في المدارس الاكاديمية او في كليات اللغة والشريعة. المهم فالنملة لما تكلمت تكلمت وحذرت ونبهت واعتذرت، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، هذا تنبيه. لماذا؟ خشية ان يحطمكم سليمان وجنوده، لان سليمان وجنوده وهم يركبون خيولهم هل يبحثون قدر كلما تقدم الفرس بحاصره ان يبحث خيشة ان يدوس على نملة؟ هذه ما خطرت بجند سليمان، لكن النملة وهي الواقع عليها الضرر هي التي حذرت ونبهت ووعظت ثم اعتذرت عن نبي الله سليمان عليه السلام وجنوده انهم سوف اذا صنعوا هذا فهم دون شعور ودون عمد ودون اصرار. سبحان الله. وذلك الله عز وجل حذر نبيا من الانبياء عندما احرق قرية من الناس. المهم فالعجيب ان في كتب التفسير قال سليمان لما تبسم ضاحكا من قولها قال لها يا نملة ما الذي دعاك لقول هذا للنملة؟ ماذا قالت النملة؟ قالت خشيت ان يقف النمل ليشاهد عظمة فرسانك وجنودك فينشغل النمل ساعة عن ذكر الله. لما تكلمت النملة التي ليس من عادتها ان تكلمنا قالت خيرا اذهب الى الجنوب الى اليمن الى سبأ. ذهب الهدهد وعاد وافتقده سليمان في بيت المقدس وهدد وتوعد اما ان اذبحه اما ان اعذبه او ليأتيني بسلطان مبين. يعني نوعان من العقاب، الا اذا جاء بعذر قهري واضح انه تغير عن مكانه المرتفع. نبي الله سليمان الله اعطاه ما لم يعطي احدا من العالمين، كان يجلس على الكرسي واثنين عرش وعن يمينه الجن وعن يساره الشياطين والوحوش تقف امامه وكل يعمل برغبته، والريح الله اعطاه هذه القدره ان يسيرها اذا شاء يمنه واذا شاء يسر، تجد رخاء بامره حيث اصاب. سبحان الله. والشياطين كل بناء وغوار والطيور. سليمان يجلس ليس في القصر وانما اذا جلس في ايوانه فالسقف سقف سليمان وهو جالس الطيور تظلله وترفرف اجنحتها ولا تتبرز فوق المجلس الذي يجلس فيه سليمان، ليس هناك فضلات. سبحان الله. فلما وجد اشعه الشمس تنفذ اليه علم ان جنديا قد ترك مكان الحراسه قال ما لي لا أرى الهدهد. المهم بعد أن انتظر جاءه الهدهد. الهدهد ليس من طبيعتنا نحن أن نسمع كلامه، هو يتكلم. كل سبحان الله مخلوقات الله تتكلم ولكن بلغة لا نفهمها، لكن الله أفهم سليمان. يعني في عالم النحل لما تخرج الشغالة كي تترصد مكان الرحيق ومكان الأزهار، مكان الحقل أو البستان الذي به الزهر، فعندما تعود إذا دارت أمام النحل حركة نصف دائرية فيعلم بقية خلية النحل أن مكان الرحيق ومكان الأزهار على بعد ما بين 50 متر إلى 100 متر. فإذا دارت دورة حلزونية كاملة، دورة كاملة 360 درجة، فيعلم بقية النحل أن الحقل الذي فيه الأزهار والرحيق على بعد أكثر من 100 متر. فإذا دارت حركة اهتزازية سريعة هكذا سبحان الله كما يفعل المؤشر للسيارة عندك، سبحان الله يعلم النحل أن الحقل أو الحصان أبعد من 200 متر فيخرج وعنده رصد تام لموقع الحدث. فسبحان الذي علم. هذه لغة، هذه لغة سبحان الله العظيم. فالهدهد جاء يقدم اعتذار أو يقدم توضيح، أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم لما تكلم الهدهد تكلم في قضية التوحيد، إني وجدتهم، يعني لما رآهم، يعني سبحان الله للأسف امرأة تملكهم ولها عرش عظيم، إني يسجدون للشمس من دون الله، ألا يسجدوا لله لن يقبض الخبأ المحتمى يعني في السماوات والأرض. إذا لما تحدث الهدهد تحدث بأي قضية؟ قضية لا إله إلا الله. فأنت إذا كان يعني هل الهدهد أعقل منا؟ هل النمل أعقل منا؟ أما قال لنا ربنا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى؟ أما قال أصحاب قارون الذين كانوا يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه له حظ عظيم؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل يريد أن يقنعك بما أتاك، يعطيك ما يكفيك ويمنعك مما يضريك. لو حفظت هذه الخطة لكفت. الله من كرمه وحكمته يعطيك ما يكفيك ويمنعك مما يضريك، لكن ابن آدم حببت إليه هذه الأمور إذا كان له واد من ذهب تمنى اثنين، وإذا كان له اثنين تمنى ثلاثة، ولم يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الذئب حيوان معروف أنه شرس، لكن لما تكلم وأفهم أهبان راعي يهودي في المدينة خرج يرعى، فجاء الذئب فقطف نعجة من نعجته، جرى أهبان خلفه لأن اليهود لا يترك ماله حتى يعملوا ذهب إلى الأثر الدنيا. ترك التقرير جرى ترك الذئب، صعد الذئب فوق غضبه وتلى مرتفعا، ثم ترك الشاة من فمه وأقع على الذئب وقال يا أهبان أتمنعني رسلا ساقه الله إليك. تلفت أهبان، هذا يعني هذا حديث صحيح، تلفت أهبان يمنة ويسرى يرى من المتكلم، من الذي يتكلم؟ هل هناك خط بين أحد سبحان الله؟ هل تمنعني رزقا؟ هذا منطق الذكور، يعني الربا يتكلم بالربا عن كل نصف البني آدم، كل موظف مرتكب منطقه منطق الذئب تمنعني رزقا ساقه الله إليك، ويشعرك أن هذا حقه. المهندس الاستشاري اياه الذي لا يستطيع ان يتكلم مبنى منه الا اذا هذا منطق الذئب. الموظف الذي يريد ان يوقع لك الورقه في عالم المسلمين الذين يريدون نصرا ويريدون ان يحترمه العالم والا يحتل ارضهم وخانه البشر، يريدون عن طريق الرسمه ما عند الله يصدر بطاعته ولا يصدر معصيته كما قلت لك الجمعه الماضيه. ابدا بنفسك. فمنطق الذئب ومنطق كل نصف في العالم تمنعهم رزقك ساق الله اليك. قال اهبل لما تاقلم ان الصوت يخرج من فم الذئب، قال ذئب يتكلم ان هذا لشيء عجاب. قال واعجب منه رجل خلف هذه الاخلاق يحدث الناس بما مضى وبما هو الان. ان امنت به دخلت الجنه. اهبال جرت طرق القطيع طرق البئر وعاد الى المدينه. هل مناسب الرجل جاء الى المدينه يتكلم في غير دين اليهود؟ قال ان محمد بن عبد الله هاجر من مكه الى المدينه وهناك سبحان الله يبني مسجدا. فدخل الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اثناء بناء المسجد. اول ما اقترب من الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول له الصادق المعصوم: ماذا قال الذئب لك يا اهبان؟ سبحان الله العظيم، ماذا قال لك؟ فاسلم الرجل. فالذئب لما تكلم تكلم عن ماذا؟ تكلم عن الاسهم والمال والدولار الذي عام والين الذي غرق والتضخم ومعدلات التضخم. بدل تكلم في قضيه توحيد، تكلم في قضيه رساله، تكلم في خير سبحان الله العظيم. فهذا سفينه رضي الله عنه مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعمل عند الحبيب صلى الله عليه وسلم. هم راجعين من تبوك من المدينة 27,800 كيلو متر. انظر للمسافة، يعني الطائرة تأخذها في ساعة. فهل أنت إذا ركبنا فرسا أو بغلا أو حمارا أو ركبنا أقدامنا أو ركبنا رؤوسنا كما نفعل نحن اليوم في الحنوان متى نصل؟ 327 كيلو متر. المهم تاه سفينة عن الغزوة فدخل في الصحراء، فدعا الله عز وجل فإذا بأسد قادم عليه. الأسد يكشر عن أنيابه، فاقترب السفينة منه وقال: يا أسد، أنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع الأسد؟ بصبص الأسد بزيده، حرك زيده دليلا على الرضا والاستئناس، وسار بجواء أمام سفينة حتى أوصله إلى القافلة كلها، ثم عاد من حيث أتى. حتى الأسد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما سمع أنا مولى رسول الله، أنا خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، استأنس الأسد به. هذا البعير الذي يسأل الرسول عنه في حائط من حوائط الحيطان المدينة بستان يعني. فقال: بعير من هذا؟ قالوا: هذا بعير شاب من الأنصار. أين هو؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اتقوا الله في البهاء بالعجماوات، إن هذا البعير يشكو إلي أنك تحمله فوق طاقته، من لا يرحم لا يرحم، ارحمه من أرض الحرب. إذا الغير مكلم بالنطق يعني أو لا ينطق بعد. أول ما وضعت السيدة مريم وجاءت به قومها تحمله، قال: يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية. فاشارت اليه. عيسى صغير لا ينطق بعد، الا بعد سنتين وثلاثة عامان وثلاثة سبحان الله. فاشارت اليه. اول ما نطق سيدنا عيسى بما نطق؟ قال: اني عبد الله اتاني الكتاب. إذا ابتدى بالإيه؟ بالعبودية. فإما أن يبدأ بالتوحيد أو يبدأ بالعبودية أو يبدأ بذكر الله، وهم من طبيعة الأمر ألا يتكلموا. جريج راهب من بني إسرائيل يقص عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم: جاءته امرأة تريد إغواءه، فأبى واستعصم بالله عز وجل، قالت: والله لأضحنك. فذهبت إلى راعي يعني والعياذ بالله، فوقعت معه في الفاحشة فحملت. فلما جاءت إلى قومها قالوا: من أين هذا الصبي؟ قالت: من جريج الراهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. فذهبوا فهدموا صومعته وضربوا الراهب. قال: أين الغلام؟ أين الطفل؟ أين المولود؟ فجاوب الرضيع. قال: من أبوك أيها الرضيع؟ بعد أن وضع يده على بطنه نطق الولد وقال: أبي راعي الغنم. سبحان الله. فقالوا: اعتذروا الى الزبير، وقالوا له: نعيد لك بناء الصومعه من ذهب. قال: كلا، انما اعيد بناءها من الطين، فنحن من الطين واليه نعود. اذا الذين نطقوا اما بالحق او بالخير او بالصدق او بالتوحيد، ونحن بنعمه الاسلام التمت التي يعطينا رب العباد الثالث والرابع من اعمال حتى تنتهي الحياه، ماذا نصنع بالسنتنا؟ هل شكرنا رب العباد عز وجل على هذا الإسلام؟ إن السكوت لأنك إذا تخفى فلس قلت تكون خير أغلب أو تشكر تسلم اللهم اجعلنا من التاجرين في الدارين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. أما هذه العصافير الأربعة التي رآها نبي الله سليمان ويستعصف وتغرد ويصير مع جنوده وأحمده يقول لهم أتدرون ماذا يقول هذه العصافير؟ قالوا لا نبي الله أنت أوتيت وأباك وأبوك يعني لا نملك أحد في العالمين علمنا منطق الطير يعني هذا من فضل الله. وقال سيدنا سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أن أشكره أكثر كل النعم التي نستطيع من فضل ربي فشكرنا رب العباد عليه وأولها نعمة الإسلام بعد نعمة الإيمان بالله عز وجل. قال إن العصافير تقول عجبا يقول العصفور الأول يا ليت ما كنت ويقول الثاني يا ليت ما كنت محرقا لماذا أقول الله ما خلقتم جبنا والإنسان إلا ليعملوا ويقول الثالث يا ليت ما عملوا لماذا خلقوا عملوا بما عملوا ويقول الرابع ويا ليت لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. سبحان الله إخلاص إخلاص النية لله سبحانه نصر النية واليقين في الله ونملة سليمان التي وضعها في قارورة سنة وضع لها حبتين من القمح كما طلبت قالت هذا يكفيني يا نبي الله طوال العام أكل حبتين قمح فأراحها من الساعي وضعها في القارورة وغلق عليها بعد عام رجع وجدها أكلت حبة وأبقت حبة فلما قال لها أتكذبين على نبي الله يا نملة قالت لا يا نبي الله عندما كان رزقي على الله كنت أعلم أنه لن ينساني فكنت آكل الحبتين فلما صار رزقي محصورا بين يدي قلت إنك مخلوق قد تنساني فكنت أصوم يوما وأفطر يوما فأكلت حبة وأبقيت الأخرى. إذن هذا منطق التوكل على الله منطق الصدق منطق أنك مخلوق فمرزوق إن شاء الله رب العالمين لا تعجل على الرزق فليس الرزق بالعجل أبدا الرزق يأتيك كما يأتيك الأجل فالقضية كان عندك ثقة بالله ولكن أحسن لكانك أمسك ما بين فكيك وأنفق ما بين كفيك إن القلوب خزائن وإن الشفاء وإن الألسنة مفاتيح وإن الشفاء أقفال الشفتان عبارة عن قسم يقفل على المفتاح والمفتاح يأخذ من القلب فاستخدموا المفتاح لأن تكونوا مفاتيح خير مغاليق شر. أحبتي في الله اللسان سئل الحسن البصري لماذا كلامك قليل ولماذا نحن نكثر من الكلام قال رضي الله عنه قبل أن أقول الكلمة أو الجملة أعرضها على عقلي فإن رأيت أنها سوف توضع في ميزان الحسنات نطقتها وإن رأيت أنها سوف توضع في ميزان السيئات أمسكتها فرأيت أن جل كلامي إذا نطقته سوف يوضع لي في ميزان السيئات فتروني هكذا صامتا لكن ذاكرا لله بالقلب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعني نظره صمته فكرة ونطقه ذكرى ونظره عبرا عليه الصلاة والسلام. فلماذا يتكلم العرب والمسلمون كثيرا ولا يطبقون قليلا؟ هرتزل قبل 1948 بخمسين سنة في مؤتمر باك قال بعد 50 سنة سوف يصير لليهود وطن قومي في فلسطين. وسكت اليهود 50 عاما وبعد 50 سنة كان لليهود وطن قومي في فلسطين. لماذا؟ لأنه يريد أن يعمل يتكلم قليلا. كلما رأيت رجلا كثيرا الكلام أو امرأة كثيرة الكلام فاعلم أنه لن ينجز شيئا لن ينجز شيئا. لكن هؤلاء يتكلمون الكلام القليل ويعملون العمل الكثير. لكن المسلم أولى أن يستمع كثيرا ويتكلم قليلا ويعمل كثيرا حتى يكون له في ميزان حسناته. اللهم أمسك ألسنتنا عن ساحة القول يا رب العالمين. اللهم أمسك ألسنتنا عن كل سوء وبذيء من القول يا أرحم الراحمين. اجعلنا ذاكرين لك بالإسلام ليل نهار. اجعلنا لك ذاكرين لك شكارين يا رب العالمين. اجعلنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا الحال وفي الحوائج الدنيا ما كان فيها رضا ولا ما فيها صلاح الا قضيتها ما اتقنتها يا رب العالمين. اللهم ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اللهم امن اخواننا في فلسطين واعد الينا المسجد الاقصى واجعلهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم اعد الى العراقيين عراقهم امنه سالمه غانمه يا رب العالمين. اللهم انزع الحسد والغل من قلوبهم واجعلهم على قلب رجل واحد. اللهم امن اخواننا في دارفور وامن اخواننا في لبنان او اخواننا المسلمين في مشرق الارض ومغربها انك على ما تشاء قدير. واقصد لنا منك بقاصدة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. يا رب يسلمنا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. الله وفقنا ونفيدا. قبل ان نكمل الدرس بعد القران ان شاء الله اعتذر عن الجمعتين القادمتين ان شاء الله. نلقاكم باذن الله الجمعه الثالثه لان من حق اخوه لكم هنا وهناك. نسال الله ان يتقبل منا ومنكم واقم الصلاه قوموا الى الصلاه. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، ما الذي جعل العرب يتكلمون كثيرا والذي يتكلم كثيرا لا بد ان يخطئ كثيرا؟ لاننا لسنا لا بانبياء ولا اولياء ولا من اهل العلم، وانما نحن جميعا على باب الله سبحانه وتعالى فقراء الى فضله وعفوه. فايه اللي جعل لسان الناس يعني الكلمة انت تبتكهم؟ فاذا نطقتها ملكتك. فكم من كلمة تظل في عائلات لا تمحى ابدا. في كلمة تقال من عم او خال او لحظة غضب، يخرج واحد بكلمة لا تنسى ابدا. ونحن فينا من اخلاق البعير والجمال اعزكم الله شيء، وهو التخزين، نخزن المعلومة. والجمل معروف بالحقد، الجمل صحيح خدوم وكله، لكن لما يؤذيه صاحبه مرة الثانية في الثالثة يخزن هذا الايه هذا الأسى، ثم إذا أخرجه دفعة واحدة. فنحن هكذا يبدو البيئة العربية من العراق بالمغرب ومن الشمال للجنوب أخذت هذه الصفة من بعض الأشياء التي تعيش بيننا. فنحن نخزن الكلمة، نبدأ نخرجها في لحظات الغضب. والكارثة أن الإنسان لا يدرك معنى الكلمة. كفاك هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، فأدخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. ربما يتكلم العبد بالكلمة لا يلقي لها بالا. كلمة بلغت من رضوان الله انها ادخلته الجنه. وربما يتكلم العبد بالكلمه بلغت لا يلقي لها بالا، بلغت من سخط الله انها ادخلته النار. كلمه، طب الله عليك، هي كلمه التوحيد عباره عن ايه؟ كلمه. سبحان الله. وقال العلماء ولا يصح دخول مسلم الانسان في الاسلام الا اذا نطق بصيغه الوحدانيه لا اله الا الله. فلو قال الذي يريد ان يدخل الاسلام لا اله الا الرحمن، العلماء قالوا لا ليس مسلم. لا اله الا الرحيم، لا اله الا الغفور، الودود، الشكور، الصبور، ابدا. لا بد ان يقول لا اله الا الله. افضل ما قلته انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء، هي كلمة الايه؟ كلمة التوحيد لا اله الا الله. ويقال ان عبدا من عباد الله المسلم ياتي يوم القيامة وقد خفت موازينه، السجلات ثقلت السيئات، فكفت الحسنات خفت. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم، او في رواية يقوم ملك، فيلقي في الكفة الأخرى بطاقة. كلمة بطاقة كلمة عربية صرف، بطاقة، يضعها في كفة الحسنات فتطيش السجلات. دليل على ما وضع على اليمين ايه؟ ثقيل. انت لما تيجي في زمان من كلكم شعور سوداء، لا شعور بيضاء، بعضكم ما شاء الله. شعور كان في زمان الميزان ابو كفتين، صح؟ اصلوكت كده ايام ما كان يعني يتلاعبوا بالنساء، ولا برضه يتلاعبوا بالنساء، خلي بالك يعني ثلاث سنوات سلام. هو التلاعب الدول بتتلاعب بنا فين؟ لان نحن نتلاعب بميزان الحق فيما بيننا وبين بيوتنا وجيراننا واصحاب الاعمال والموظفين والمدير والمسؤول كله يتلاعب، كله الناس تتلاعب كده. المهم جميل كفتين، فانت تخيل انت وضع على الكفه اليسرى مثلا يعني كتب، اربعه كتب، وجيت في المقابل ها وضعت 50 كيلو جرام مره واحده، يحصل ايه الكتب؟ هكذا هكذا شطها الفطاطيش السجلات. فينادي المنادي من عند الميزان لقد فاز او نجا فلان ابن فلان فوزا لا يشقى بعده، تعب سعادة لا يشقى بعدها ابدا. فالعبد عنده فضول، والعبد نهاية انه ايه؟ الحمد لله انه ايه بعد ما كان راكب بقى اصبح ايه؟ ناجح. لا ده الحياة ما هذه البطاقة يا عبد الله بن سبحان الله. لا وعايز ارضى عايز يعمل ايه؟ ايه ده سبحان الله سبحان الله. يقول اذا بها فيها قال مرة لا اله الا الله قال الله وقلب ولا يدخل مع اسم الله ابدا ابدا على الله. تقولها صادقا من قلبك، مش يعني انك صادق لا اله الا الله، حرام لا اله الا الله، حرام ولا ربنا يستر، لا حرام لا لا شك يسرق ولا يتصدق ما زال ثوبا الا نجاته فبهذا منك. فانت سبحان الله العظيم قضيه الصدق. فالسؤال الذي اقوله ان المسلم يعني لا يؤتي بالا من الكلمه، هذا الرجل بتاعي روح الدار تزوجت من سنوات من 10 سنوات او 20 سنة، بس كل ما احد بينك وبين زوجتك يعني كالعاده شويه يعني ايه خلافات على السلوك يعني او رياح شبابيه مثيره من الاتربه مش احيانا غالبا، خد بالك انت ربنا يرجع لك صلى الله عليه وسلم، وهذا الطقس العام الخاص باذن الله سبحان الله. فتقول لها اصل انا قلت لك ان اخوك ده ما بيندمجش لما ريحه ثقيل عليك، لما يجي كده اصلا الارض بتبيد من ناحيه ليه ده يحبك؟ لا انا لو قلت لماذا اكبر من 21 سنة لما رحت اخترت كان حاطط وضع رزق على رزق، يقول لي مش انت اللي خيالك بيشتغل في اداره التكنيك المجاري اللي بقى سبحانه. فقلت قضيه المجاري دي انا في دماغه لغايه من كام سنه؟ من 21 سنة، لا رائحه ذلك ولا تكنيك سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ لان هو نفسيته اصلا يعني عزك الله مره خدونا في محاضره ملتقى كده مؤتمر كان عن العلمانيه والاسلام او الاسلام والعلمانيه او الاسلام ضد العلمانيه احسن ما فيش واو المعينه. قلت والله بصراحه بدون زعل كان جماعه علمانيين قاعدين من هنا وجماعه يتكلموا يقولوا عليهم اسلاميين، اما دول اسلاميين هم دول ايه؟ لا المهم يعني والتاني مسلمين بقى. قلت له هو العلماني ده يبحث في كتب التراث طلع لك قصه مغلوطه، بس شوف الصحابه عملوا ايه؟ ابن عباس اخذ من بيت المال وابو هريره كان يكذب. المهم قلت لهم بالضبط العلمانيون في بلادنا كحامل القمامة، حامل القمامة عز وجل لما يجي دخل على قصر في رخام ونافورات وشلالات وما شاء الله حدائق وزهور، لكن هو عينه على ايه؟ لا تبارك سبحان الله عينه على ايه؟ ايده هو مركز على ايه بالضبط؟ عايز عزر الكيس اللي فيه سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. فبالتالي الامر يعني نسال الله السلامه. فالعبد يعني اريد ان اقول ان لماذا نحن لا نلقي للكلمه في قيمه؟ لاننا لا ندرك كيف توضع. يقول ربنا ما يركض من قول الا لديه رقيب عتيد. قال لك الحاج طب يكذب كذبه، يعني كذبه؟ قول يا شيخ القلم اللي في جيبك ده بكام؟ هو ب10 ولا ب50؟ بل ملك الحسنات وملك السيئات يبتعد عني بعد اليدين ويقولان يا نتنا الرائحه التي خرجت من فمك. طب بالله عليك الملكين كانوا جنبي ابتعدوا عني، من يتولاني؟ الشيطان. ما هو قاعد قال إما إن الشيطان وضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر خنس. إذا ابن آدم ذكر الله الشيطان يعمل إيه؟ يسكت جرعا. وإذا غفل نشط أول ما سبحان الله فهو يتحرك في إيه؟ في قلة ذكره. لكن أنت الكلمات التي تخرج من الفم قبل أن تتكلم الله يرضى عليك فكر فيها، وبالذات في مواضع الغضب، وبالذات في البيوت ومع التعامل مع الأقارب. أنت قاعد في البيت وعامل إيه؟ مترصد بس إيه؟ يقول لك أنا منتظر للزوجة كلمة واحدة. الرجل راح في زمن أبي حنيفة في الكوفة، الله قاعد الكوفة طبعا بطل الرحباب وقال لها إذا العربين يا رب الشباب ولا نحن بالسلسل جميعا يعني دولة الخلافة. قال الرجل لزوجته هو أغضبها، قال إن لم تتحدثي معي، يسألها سؤال المرأة عفاق إيه ادعت الإيه المخت، وده طبعا غير وارد في بلاد العرب المرأة المخت. قل لها يا فلان أبدا تكلمت إيه رأيك في الموضوع أبدا. قال لا إن لم تكلميني حتى الفجر فأنت طالق. قالت الحمد لله جعل الإيه في نفسها يعني الحمد لله إيه أنا الطلاق معلق على شرط يقع عند بعض الفقهاء. راحت التزمت الصمت يكلم في الشيء أبدا خلاص فرصة ومسكت فيها. قالت أنا التزم الصمت الفجر يؤذن أخذ أروح للقاضي الحمد لله رب العالمين خلصنا من القوم الظالمين. هذا كلام المرأة يعني. فالرجل راح للفقهاء يا جماعة الحقون المرأة قلت لها أنت طالق إلا مكتبين فهذه المرأة التزمت الصمت قال خلاص الطلاق معلق على شرط وكان الفقهاء العراق يفتون بهذا خلاص. طب بعدين انتصف الليل المنتصف الليل حد الفجر خلاص على ساعتين ثلاثة لسه الله ورايح حريف على بيته بس هو ساعة ايه في حتة عنترية عند العرب كده شوية وبعدين يروح نازل على ايه بالماينس يعني يقول لك انا نازل تحت ثابت فراح لابي حنوس. انا حنوس انا جيت اقول لها انت طارق لم تتكلميني حتى طارق المرأة دعته منها. فقال ابو حنيفة لولده اذهب الى مؤذن الكوفة وقل له اين بيتك؟ قال له بيتي جنب المسجد. يطلع الرجل كده بالخط نصيب ليرتفع ويؤذن وانت ارجع بيتك. بس ما الراجل يؤذن بصوت منخفض ما فيش لا مكبرات ولا غيره ولا يطلع فوق المئذنه خلي كده نصيب ده انا بيتي جدار في الجدار. فالمؤذن بتاع ابو حنيفه قال له يا ابو حنيفه لسه الفجر ما قال يا عم ابو حنيفه لا انا فاكرها مقدم ابو حنيفه قال بس اخبط صوتك الله اكبر الله اكبر قال الحمد لله طلع الفجر وقد خلصت بهم. قال لا حيلة ابي حنيفة في رقبتك في رقبتك يا ابو الله نسأل الله السلامة سبحان الله الحمد لله ابو حنيفة من الثلاث سبع الاوقاف في الدول العربية لفت ولفت نظر وجزا وشغلانة كده هنعمل ايه الوظائف بتاعت مهما السلام الله العالم ده عامل زي لاعب السرق يعني يقول كلمه من هنا وكلمه من هنا ويظبطها من هنا ويظبطها سبحان الله نسال الله السلامه. يعني كنت في بلد من البلاد واثناء اول ما ابدا في المحاضره ودرس انسى نفسين خلاص ندخل في المحاضره وكان العرب يسمون اسماء شديده في الجاهليه صخر وحرب وجبت اسمين ثاني بعدها اكتشفت ان يعني الرؤوس الكبيره في البلد دي بنفس الاسم الصور موجوده وهذه اسماء تدل على القوه وعلى المنعه اعتبرت انه محطه ثانيه انت احيانا يعني تحكم عليك الخطوره انك تعني نسال الله سبحانه وتعالى الامر انا ايه بس حرام الله المستعان. فنقول انا بس اريد من الجمعه هذه فائده واحده احصي ما تقوله من كلمات الحج لا تضيع والله سبحانه وتعالى لا تضيع ثوابك بغيبه ونميمه والله كثير من الاخوات يقولون انتوا صالحات وفضليات، اول ما يتزوج عليها زوجها تعيش طول حياتها تغتاب الثانيه وتنم في حقها وتقلل من قدرها وتشتم اهلها. يا ستي ما ذنبها؟ ما ذنبها؟ لا داعي اصبري واحتسبي، ربنا ادخل عليك هذا الابتلاء، لا يريد منك الا الصبر، ولكن الصبر ياتي بان يمسك الانسان لسانه. اللهم اجعلنا من الذين يمسكون السنه. ان شاء الله الجمعه القادمه طيب مش منقوله على الهواء، لكن الجمعه اللي بعدها باذن الله هتكون منقوله على الهواء من تلفزيون الكويت، اخوانكم في الكويت لهم حق في حب الجمعه، فان شاء الله بنشوف توقيت الكويت تقريبا ساعه قبلنا او شيء، فان شاء الله